بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 65 بعد 200، سورة الحجر، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. يقول ابن عاشور: لأن الأضياف طرقوا بيته في غير وقت ضروق الضيف فظنهم يريدون به شرا، وهذا تنبيه مهم جدا، فالذي يزور أحدا يزور في وقت الزيارة، وكذلك فيه بيان ما حصل للخليل في قوله هذا إنا منكم وجلون. ثانيا، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ولما كان إبراهيم منزها عن القنوط من رحمة الله جاءوا في موعظته بطريقة الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين، تحذيرا له مما يدخله في تلك الزمرة. فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء، والمؤمن يعلم أن رحمة الله تعالى واسعة، وأن فضله عميم، وأن الله على كل شيء قدير. ثالثا، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون أي الخاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره، فالإنسان لا يأمن مكره، لا يأمن مكر الله، بل عليه أن يخافه، وأيضا على الإنسان أن يرجو رحمة ربه. ورجاء رحمة الله من حسن الظن بالله تعالى. رابعا، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. قد جرت عادة الكبراء أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى الأمر المخوف سماحا بأنفسهم وتثبيتا لغيرهم، وعلما منهم بأن منادات ما فيه وجل لا يقرب من أجل، وضده لا يغني من قدر ولا يباعد من ضرر، ولئلا يشتغل قلبك بمن خلفك، وليحتشموك فلا يلتفت أو يتخلف أحد منهم، وغير ذلك من المصالح. وتأمل كيف أن الدين يعلب الإنسان كل شيء. خامسا، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أن يكون لوط يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو، إنما يكون ساقة يسجي الضعيف ويحمل المنقطع. وفي قصة جابر التي كان جمل جابر قد أعيا، مثال عملي لهذا. سادسا، ولا يلتفت منكم أحد، لأن الملتفت غير ثابت، لأنه إما غير مستيقن لخبرنا أو متوجع لهم، فمن التفت ناله العذاب، وذلك أيضا أجد في الهجرة وأسرع في السير وأدل على إخراج ما خلفوه من منازلهم وامتعتهم من قلوبهم، وعلى أنهم لا يرقون لمن غضب الله عليهم، مع أنهم ربما رأوا ما لا تطيقه أنفسهم. ففيه تنبيه على أن الإنسان حينما يترك شيئا لله يقبل على الله ويطلب العوض من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الديار المغضوب عليهم لا يدخلها الإنسان ولا يلجها. سابعا، واتقوا الله ولا تخزون، وقد ذكرهم بالوازع الديني وإن كان كفارا استقصاء للدعوة التي جاء بها وبالوازع العرفي، فقال واتقوا الله ولا تخزون. معاني الكلمات: وجلون فزعون خائفون، القانطين اليائسين، فما خطبكم فما شأنكم الخطير، قدرنا قضينا، الغابرين الباقين في العذاب، وقضينا أوحينا، مقطوع مهلك بالعذاب. العمل بالآيات: أولا ابتدئ بالسلام عند دخولك المنزل أو عند إقبالك على مسلم، وهنا تنبيه يا إخواني، هذا السلام دعاء بالسلام فاحرصوا عليه دواما. وفي الصلاة حينما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، استذكر أنه دعاء بالسلام. وحينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، استذكر أنك تدعو للسلام بجسدك، في بيتك، في عملك، في مالك، في أهلك. وحينما تقول وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء لجميع المؤمنين حتى الملائكة، فلا تفرطوا في هذه المعاني. ثانيا بشر مسلما اليوم بخبر يفرحه ويؤنس قلبه، دائما أدخل السرور إلى الآخرين. ثالثا ألقي كلمة وارسل رسالة تبين فيها خطر القنوط من رحمة الله، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فعلى الإنسان أن يكون ساعيا في بث رحمة الله تعالى. التوجيهات: أولا البشارة ربما تأتي بعد انقطاع الأسباب الدنيوية، فالإنسان عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب، وأن الفرج بيد الله تعالى، وأن الدعاء لا يذهب هباء، ولكن ومعود الله تعالى لا يخلف، ولكنه ينزل في وقته المناسب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثانيا اشتغال الإنسان بإصلاح نفسه وأهله ومن حوله ينجيه من المصائب الدنيوية والأخروية. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، فالنجاة النجاة بالعمل الصالح، والتقوى سبب للفوز، وأن العاقبة للتقوى، وأن العاقبة للمتقين. وكونوا على تقوى دائما تفلحوا وتنجحوا وتفرحوا. ثالثا لا قيمة للنسب ولا المصاهرة إذا عدم الإيمان، إذن الإيمان هو الذي فيه الفوز، فعلى الإنسان أن يسعى دواما لتحقيق ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.